السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما قوله إن سبب ذلك محبة محمد بن أبي بكر لعلي ومفارقته لأبي. هذا كلام شيخ الإسلام في الرد على يعني هذا الرافض ابن أبي الحلي، سمى نفسه ابن المطهر الحلي، فرد عليه هنا في أن يعني أهل السنة يسبون محمد بن أبي بكر فقط لأنه يعني كان موالي لعلي. نعم. فكذب بين اقرا العبارة الأول. أما قوله إن سبب ذلك محبة محمد بن أبي بكر لعلي، يعني إن السبب في كراهة أهل السنة في محمد بن أبي بكر أن محمد بن أبي بكر كان يحب علي، فبيقول هذا كذب. نعم. ومفارقته لأبيه. نعم. فكذب بين، وذلك أن محمد بن أبي بكر في حياة أبيه لم يكن إلا طفلا. في حياة أبيه لم يكن إلا طفل. نعم. له أقل من 3 سنين. نعم. وبعد موت أبيه كان من أشد الناس تعظيما لأبيه، وبه كان يتشرف. نعم. وبه كان يتشرف، كان يعظم أباه، يعظم أبو بكر، وكان يتشرف لأنه ابن أبو بكر الصديق. نعم. وكانت له بذلك حرمة عند الناس. وكانت له بذلك يعني بأنه ابن أبو بكر الصديق لمحمد هذا حرمة عند الناس بها. نعم. وأما قوله إن سبب قولهم لمعاوية إنه خال المؤمنين دون محمد أن محمدا هذا كان يحب عليا ومعاوية كان يبغضه، فيقال هذا كذب أيمن. نعم. فإن عبد الله بن عمر كان أحق بهذا المعنى من هذا وهذا. نعم. وهو لم يقاتل لا مع هذا ولا مع هذا. نعم. وكان معظما لعلي محبا له. نعم. يذكر فضائله ومناقبه. نعم. وكان مبايعا لمعاوية لما اجتمع عليه الناس غير خارج عليه. واخته افضل من اخت معاوية، وابوه افضل من ابي معاوية. نعم. والناس اكثر محبة وتعظيما له من معاوية ومحمد. نعم. ومع هذا فلم يشتهر عنه انه خال المؤمنين. ما اشتهر انهم كانوا قالوا عن عبد الله بن عمر بانه خال المؤمنين. قال من هو اخو لحفصة بنت عمر، وابوه من هو ابوه، وحفصة هي منزلتها افضل من يعني ام حبيبة بنت ابي سفيان اللي هي اخت معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنهم اجمعين. نعم. فعلم انه ليس سبب ذلك ما ذكره، إيه ليس سبب هذا انهم سموا معاوية خال المؤمنين ان المثل على هذا النحو، والا كان اولى ان اهل السنة يسموا مثلا عبد الله بن عمر خال المؤمنين. نعم. وأيضا فأهل السنة يحبون الذين لم يقاتلوا عليا أعظم ما يحبون من قاتل أو من قاتل. نعم. ويفضلون من لم يقاتله على من قاتله. نعم. كسعد بن أبي وقاص وعسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. فهؤلاء أفضل من الذين قاتلوا عليا عند أهل السنة. نعم. والحب لعلي وترك قتاله خير بإجماع أهل السنة من بغضه وقتاله. نعم. وهم متفقون على وجوب موالاته ومحبته. نعم. وهم من أشد الناس لذة عنه. نعم. وردا على من يطعن عليه من الخوارج وغيرهم من النواصب. نعم. لكن لكل مقام مقال. نعم. والرافضة لا يمكن أن يثبتوا وجوب موالاته كما يمكن أهل السنة. نعم. وعن السنة متفقون على ذم الخوارج الذين هم أشد بغضا له وعداوة من غيرهم. نعم. وعن السنة متفقون على وجوب قتالهم. نعم. فكيف يفتري المفتري عليهم بأن صدح هذا لبغضه عليا وذم هذا لحبه عليا؟ نعم. مع أنه فتح هذا. نعم. مع أنه ليس إقرار أهل السنة أنه فقط يحب شخص لأنه يعني يبغض علي، ويكره الشخص لأنه يعني يحبه، هذا من أكبر يعني الكذب على أهل السنة. نعم. مع أنه ليس من أهل السنة من يجعل البغض عليه طاعة ولا حسن. نعم. ما في حد من السنة يفعلها. نعم. ولا يأمر بذلك. نعم. ولا من يجعل مجرد حبه سيئة ولا معصية. نعم. ولا ينهى عن ذلك. نعم. وكتب أهل السنة من جميع الطوائف مملوءة بذكر فضائله ومناقبه. نعم. وبذنب الذين يفهمونهم من جميع الفرق. نعم. وهم ينكرون على من سبب نعم. وكارهون لذلك. نعم. وما جرى من التشابه والتلاعب بين العسكرين من جنس ما جرى من القتال. وأهل السنة من أشد الناس بغضا وكراهة لن يتعرض لهم بقتال أو سبب. نعم. لمن يتعرض له؟ لمن يتعرض عن اللي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بقتال أو سبب؟ نعم. بل هم كلهم متفقون على أنه أجل قدرا أجل قدرا وأحق بالإمامة. نعم. وأفضل عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين من معاوية وأبيه وأخيه. نعم. الذي كان خيرا منه. هذا إجماع أهل السنة. نعم. وعلي أفضل مما هو أفضل من معاوية رضي الله عنه. نعم. فالسابقون الأولون الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم أفضل من الذين أسلموا عامة. نعم. وفي هؤلاء خلق كثير أفضل من معاوية. نعم. وأهل الشجرة أفضل من هؤلاء كلهم. وعلي أفضل جمهور الذين بايعوا تحت الشجرة. نعم. بل هو أفضل منهم كلهم إلا الثلاثة. نعم. إلا الثلاثة الذين سوخلوا أبو بكر وعمر وعثمان. نعم. فليس في أهل السنة من يقدم عليه أحدا غير الثلاثة. نعم. بل يفضلونه على جمهور أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وعلى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. نعم. وما في أهل السنة من يقول أن طلحة والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف أفضل منه. نعم. بل غاية ما قد يقولون السكوت على التفضيل بين أهل الشورى. نعم. وهؤلاء أهل الشورى عندهم أفضل السابقين الأولين. نعم. والسابقون الأولون أفضل من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. نعم. وهم على أصح القولين الذين بايعوا تحت الشجرة عند عام الحديبية. نعم. وقيل من صلى إلى القبلتين وليس الجيل. نعم. وممن أثر بعد الحديبية خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وشيبة الحجمي وغيرهم. نعم. وأما سعيد بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وأبو سفيان بن حرب وابناء يزيد ومعاوية وصفوان بن أمية وغيرهم هؤلاء مسلمة الفتح. مسلمة الفتح. ومن الناس من يقول أن معاوية رضي الله عنه أسلم قبل أبيه فيجعلونه في الصف الأول وقد ثبت في الصحيح أنه كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. ولا نصيف. فنهى خالدا ونحن ممن أنفق من بعد فتح وقاف أن يتعرضوا للذين صحبوه قبل ذلك وهم الذين أنفقوا من قبل فتح وقاتلوا. وبين أن الواحد من هؤلاء لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا أحدهم ولا نصيف. نعم. إذا كان هذا نهيه لخالد بن الوليد وأمثاله من مسلمة الحليبية. نعم. فكيف مسلمة الفتح الذين لم يسلموا إلا بعد فتح مكة؟ نعم. مع أن أولئك كانوا مهاجرين. فإن خالد وعمر ونحوهما ممن أسلم بعد الحليبية وقبل فتح مكة وهاجر إلى المدينة هو من المهاجرين. نعم. وأما الذين أسلموا بعد فتح مكة فلا هجرة لهم. نعم. فإن النبي راحت عليهم فضيلة الهجرة. نعم. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. نعم. وإذا استنفرتم فانفروا. رواه البخاري. نعم.